أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله الرحمن الرحيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض. ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللغو. إن ربك واسع المغفرة. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا. الذين يجتنبون كبيرا إثم والفواحش إلا اللغو. إن ربك ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. الذين يجتنبون كبيرا الإثم والفواحش إلا الذين يجتنبون كبيرا الإثم والفواحش إلا اللغو. إن ربك واسع أنشأكم من الأرض وإن أنتم أجنة في بطون أمهاتكم. هو أعلم بكم إن أنشأكم من الأرض وإن أنتم أجنة في بطون أمهاتكم. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن تقي. أفرأيت الذي تولى في صحف موسى وإبراهيم الذي وفي ألا تزر وازرة وزر أخرى. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يري ثم يجزيه جزاء وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يري ثم يجزيه الجزاء الوفي. وأن إلى ربك المنتهي. وأنه هو أضحك وأبكي. وأنه هو أمات وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا سمي. وأن عليه النشأة الأخرى. وأنه هو أغني وأقري. وأنه هو رب فأهوى فغشاها ما غشى قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى إنهم كانوا هم أظلم وأطغى وقوم نوح إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشيها ما غشى والمؤتفكة أهوى فغشيها ما غشى فبأي آلاء ربك تتمارى والمؤتفكة أهوى فغشى ما غشى فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفت لازفة أزفت لازفة ليس لها من دون الله كاشف أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون تسجدوا لله وعبدوا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر اقتربت الساعة وانشق القمر أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة اقتربت الساعة وانشق القمر أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون من الأنباء ما في

فكلموا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه فالتقى الماء على أمر قد قدر فدعا ربه وحملناه على ذات ألواح ودسر فالتقى الماء ولقد تركنا آية ولقد تركناها الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحاك فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية بسم الله الرحمن الرحيم وحملت الأرض عنه انشقت السماء فهي يومئذ واهية. والملك على بما أسلف والقمر إذا تلاها. يا معلم. والنهار إذا جليها. إيه ده؟ أحرية. والليل إذا يغشيها. الله الله. والليل إذا يغشيها. فالسماء وما بنيها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فأمنها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قال لهم رسول الله ناقة الله وسقيها. فكذبوا فعقروها فدلدل عليهم ربهم فذلذل عليهم ربهم بذنبه فسويها ولا يخاف عقباها. ربنا ينصرك ويخلي حبيبنا ابراهيم قاسم يا رب. ما تصحلاش منك ابدا.